بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير الخيلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل النزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء يسر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاقترفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد رواه له مسلم. أما بعد، هذه بقية أحاديث تابعة للأحاديث السابقة، التحذير من الإسبال، وأنه ينبغي المؤمن أن يحذر، وأنه إذا كان بالتكبر كان ذلك أشد في الإثم، أما إذا كان تساهلا غير تكبر هو أخف في الإثم، ولكنه لا يجوز. والمؤلف كراهته إذا كان بالتكبر ليس بزيد، والصواب أنه محرم مطلقا، لكن مع التكبر يكون الإثم أعظم والجريمة أكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أسلم الكعبين إلى الله إلا ولم يؤيد ذلك بالتكبر. وقال ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. المصب الخزارة ومن نال غير ما أطاع الحديث ولم يؤيد بالتكبر. قال: إياك والإسلام فإنه من المخيلة. فجعل الإسلام من الخيلة والله من البخيلة ومن التكبر، وإن الله لا يحب البخيلة. وفي حديث سهل بن الحنظلية كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حديث السابق قبل أن رجلا صلى بسم الله نيابة إزارة، فقال له: ارجع فتوضأ. ثم قال له: فتوضأ. وسئل عن ذلك فقال: إنه صلى مسجدا وإن الله على كل صلاة مسلم. حديث وين صححه المؤلف؟ الحديث ضعيف وليس بصحيح، ولكن معناه لو صح تحذير الإسباب. والنبي ما أمره بالإعادة، إنما أمره بالوضوء ثم يكفر الله من الخطايا. ولكن الحديث ضعيف لأن فيه إسناده مجهولا وفي إسناده مدلسا معلنا. والحاصل أن الإسباب منكر في الصلاة وغيرها، وإذا كان بالتكبر صار أعظم الإثم. ولكن لو صلى مسبلا صلاة صحيحة مع الإثم عليه التوبة والاستغفار، كما لو صلى وهو عاصم بمعصية الله لا تتعلق بالصلاة، فإنه لو صلى وفي ثوبه صورة أو بثوب مقصود فالصحيح أن الصلاة صحيحة، ولكنه يعتبر لأن هذا محرم مطلقا في الصلاة وغيره. وكذلك حديث سهل بن حنظلية انه مر على ابي الدرداء قال: ابو الدرداء كلمه تنفع لا ولا تضر، وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابو الدرداء كذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سهل رجل معتزل الناس من بيته الى المسجد مشغولا بذكر الله او التسبيح والتهليل واظهار العلم لمن ساله عنه، فقال: ان رجلا بني غفار لما تقام على العدو قال: خذها وانا الغلام، خذها وانا الغلام الكافر. استنكر عليه بعض الناس ذلك، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه وقال: لا باس ان يؤجر رواه احمد اذا قال: خذها وانا الغلام الابصاري، خذها وانا الغلام الكافر او المهاجر، فلا حرج في ذلك. يعلم بنفسه، كان بعض السجان تجعل علامة على نفسه في عمامة وفي غيرها ليعلم أنه فلان عند لقاء الصفين للتعليم وإظهار نفسه، وأنه فلان لا بد حرج في ذلك إذا كان قصده البيان وليس قصده الرياء. كذلك لما سأله قال: إن المنفق على الخير كالباصي له النار، الخير التي تعد الجهاد في سبيل الله فالإنفاق عليها من الجهاد. والله قال: وأعدوا لهم صلاة النبوة، فإعداد الخير وإلى الخير من السلاح للجهاد في سبيل الله صاحبه مأجور، وكمنفق في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر سؤاله الثالث: النعمة فلان قريب لولا طول مهمته وإسباله زيارة. فلما بلغ قريبا ذلك جزى مهمته حتى صارت إلى منكبين، وكانت طويلة قبل ذلك. ورفع عائشة رضي الله عنها في السابق، والحديث سنده ضعف، ولكن حوالي الاحاديث السابقه تدل على معناه، وانه لا يجوز الاسباب، بل يجب على المؤمن ان يرفع ثيابه الى الكعب والى نصف الساق افضل. فالملابس ما بين نصف الساق الى الكعب، هذه ملابس الرجال، ادناها نصف الساق واسفلها وارفعها الى الكعب، فلا يجوز له ان يوفيها تحت الكعب. اما المراه فالسنه لها ارفع الملابس تنسر أقدامه كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجمة فلا بأس بها، كان يصير جمة والصحابة لهم جمم، كان بعض الأحيان تضرب إلى منكبين، ولكن الأصل أن تكون إلى منكب أو فوق المنكب إذا كان القصر منها غير الفساد. كان يربيها كعادة العرب بتربية الرؤوس من غير قصد سيء، أما إذا كان قصده لتربيتها التعاون للنساء والتعاون للفواحش او الاستعانه بهذا الاسباب فلا يجوز ويمنع من ذلك حتى لا يعاد على النساء. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيناء وكراهته من غير خيناء. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان اسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. رواه ابو داود باسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال يا عبد الله ابقع إزارك، فرفعته ثم قال زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يخفين الشبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهم. قال فيرخينه ذراعا لا يزل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أما بعد، هذه الأحاديث كالأحاديث السابقة فيما يتعلق بإشباه الملابس والتحذير من ذلك، وأن السنة رفع الملابس للرجل إلى نصف الساق ولا حرج بما بينها وبين الكعب، وأنه لا يجوز له إرخاء ذلك تحت الكعب. قدم في ذلك أحاديث من قول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين إلا أضرب في النار. قل هنا إزرة المؤمن إلى نصف ساقه ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. هكذا حديث ابن سعيد، وكان حجاب من الزوج المتقدم، كلها تدل على شرعيته ان يكون النزار ونحوه من نصف الساق الى الكعب، وان الافضل التشميل الى نصف الساق ولا حرج فيما بين نصف الساق وبين الكعبين. وهكذا حديث عمر لما راى النبي صلى الله عليه وسلم بزاره وارتخاءه قال ارفع، فلم يزل يقول ارفع الى نصف الساق. والحاصل ان السنه في حق الرجال الحذر من الاسباب، وانه لا يجوز فعله، واذا كان عن تكبر وجلاء صار الاثم اكبر واصبح. اما النساء هن عوره ولا باس ان يرحين، ولهذا لما سالته ام سلمه عن ذلك قال يركين شبرا اذا تبدو اقدامهن، قال يركين ذراعا ولا يثن على ذلك. ورفع عوره وإلقاء الملابس في ستر لاقدامها، ويكون ذلك شبرا الى شراع، فلا يجوز تجوز زياده على ذلك لعدم الحاجه الى ذلك. والواجب في هذا التواصي بين المسلمين والتناصر، لأن هذا شيء بني به كثير من الناس وتساهل به كثير من الناس، فينبغي التواصي بهذه السنة والحذر مما حرم الله عز وجل، والمسلمون بلا واحد من سبيل واحد، ينصح بعضهم بعضا او يخلقهم بعضا كما قال عز وجل والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كثير من الناس يفتي نفسه ولا يبالي فيقول ما قصدت كذب والله عظيم ولو ما قصدت كذب هذا يمر بيد الله ويقتدع على القلوب ومال ومعول على الظاهر ما ظهر من الموت فوجب انكاره واذا كان قصد التكبر قد جاء الحديث من جرى ذنبه بطل من يظهر الله الى يوم القيامه. تقدم ان هذا فيه اشراقا وتعريضا للملابس الى ما لا ينبغي من النجاسات والاوساخ فهو مع كونه منكرا يفضي الى ما لا ينبغي. توفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يطيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزرى به لغير حاجة على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه واهتدى. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالاتصال اللباس والتواضع فيه والحذر من لبس الحرير. الحديث الأول يروى عنه عليه السلام أنه قال من ترك اللباس تواضعا نولي يوم القيامة حتى يخير في لباس لباس الإيمان فيختار ما يشاء. مقصود من هذا كله الحث على التواضع وعدم قصد الشهرة والخيلاء والترف على الناس. ينبغي المؤمن أن يلبس الملابس اللائقة به والتي تناسب أهل زمانه وأهل بلده حيث لا يشار اليه بالاصابع ولا يلتفت الانظار. والله جل وعلا يحب اذا انعم على عبده النعمه يرى اثر التي عليه. يحب سبحانه وتعالى للمؤمن ان يظهر اثر النعمه في لباسه وماكله ومشربه ما دام ان الله جل وعلا انعم عليه ووسع عليه فلا يتعاطى صلاه الفقراء يلبس لباس الفقراء ويأكل أكل الفقراء لأن هذا نوع جحد في نعم الله ونوع كتبان الله. لكنه يحب سبحانه أن ترى أثر النعمة عليه إذا لبسكم وأكلتكم وشربتكم لما أنعم الله عليه. هذه الصحيح إن الله الجليل يحب الجمال. أركبوا بطن الحق وأنكم الناس وأن يتجمل لبس اللبس الحسن الذي يلبسه أمثاله ولا يتعطى فيه يلفت الأنظار إليه بدون خلاف ذو معتاد أو خلاف ما يلبسه أهل بلده. هذا ينبغي لكم ولكن يلبس اللباس الجميلة والحسنة ويظهر أثر النعمة عليه. وإذا ترك ذلك بعض الأحيان ولبس لباسا متواضعا بعض الأحيان لكسب النفس وإظهار ذلها وثقتها إلى الله سبحانه وتعالى وكسبها عن التفكر في بعض الأحيان فهذا لا بأس به. والمؤمن من شأنه أن يتحرى ما شرع الله. قال صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر له من الملابس ولا يتكلم. وهكذا الصحابه ربما لبس البياض ربما لبس الاسود ربما لبس الاحمر لبس الاخضر لا يتكلم ويلبس الجديد والغسيل. هكذا المؤمن لا يتكلم لكن يظهر اثر النعمه عليه لا يتظاهر مظهر الفقراء وغفلهم الله فان هذا نوع من جهل النعم. ولهذا الحديث يقول في سوره ان الله يحب اذا انعم على عبده اي اراء فضلت عليه. وقال يا رسول الله الرجل يحب ان يكون نعله حسنه وثوبه حسنه اما ذلك الا كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل ويحب الجمال. اركبوا بطر الحق وامر الناس كريم البطر والحي ورد الحب وعد الطهور اذا خلق الهواء وغلط الناس عن احتقار الناس. اما اللباس الحسن التجمل فليس من الحسن. ومن الحديث هنا في الغالب دلاله تحريم في الحريم من ذلك قال لا تلبس الحريم فانه يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الاخره وعيد شديد. يا رسول الله انما يلبسه في الدنيا من لا خلق له في من لا حظ له فايضا لا يكون باب بعيد. لا تأكلوا في الصحيح الله وفصلة ولا استروا فيها ولا تلبسوا الحديد والدباية فإن لا ركبنا ولا من فعل. إذا فلاح أنه لها ألف الحديد وعلى المدرس عليه فإن الرجال والمؤمن يتحرى ما أباح القول يترك ما حرم الله في أباح القول من يأكل وطن والفطر الشعر غير ذلك ما اباح الله من الملابس. اما الحديث هو للنساء والرجال ووفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه التي قبلها من الحج على ما أباح الله من اللباس والأواني وغير ذلك والحذر من حرم الله. فقل ان الله جل وعلا احل للمسلمين جميع انواع اللباس ابيض واسود واحمر وغير ذلك ما عدا الحليب فهو محرم على الذكور حلال للبنات لما فيه من النعومه وجمال لا يقبل النساء ولا يدق في الرجال برحمه الله ان جعل حلا للبنات حرام على الذكور. قال عليه الصلاه والسلام لا تلبسوا الحريم فانه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره وهذا وعيد شديد الحذير من هذا النوع من اللباس في حق الرجال. في حديث عمر قال رفع لبس الحريم الى موضع اصبعين او ثلاث او اربع هذا يدل على انه يباع من الحريم الرجل شيء قليل مثل الزرار مثل خياطه موقعه صغيره موضع اصبعين او ثلاث او اربع ما زاد على ذلك من حق الرجال. وفي حديث حذيفه الدلاله على التحريم بهذا الحديث وهكذا حديث علي وهكذا حديث موسى كلها تدل على ان يحرم على الذكور لبس الذهب والحليب ويحل للناس. في حديث علي ان النبي اخذ قطعه من الحليب من يمينه وقطعه من الذهب من يساره قال هذان حل للناس من امتي حرام على ذكورهم. وفي الحديث ان موسى كذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم حل الذهب والحليب للناس من امتي وحرم على ذكورهم. وفي حديث حذيفه قال نهى رسول الله الحليم والجلوس عليه وعن الشرب في الذهب الفضه وقال انا له في الدنيا يعني كفر ولكم في الاخره. هذه الملابس لاهل الجنه في الاخره من الرجال والنساء لكنها في الدنيا تحرم على الذكور وتحل للاناث وفي الجنه تباح للجميع الحرير والذهب وغير ذلك مشترك. فينبغي المؤمن ان يتأدب بالآداب الشرعية وان يحذر ما نهى الله عنه وان لا يلبس الحديد ولا الذهب الا ما اباح الله من ذلك كانت موضع اصبعين او ثلاث اربع حق الرجل من الحديد وما يباع لها الذهب بالضروره كالسن واللبس المقطوع ونحو ذلك مما اوضحه اهل العلم. وبين صلى الله عليه وسلم ان الكفار يستعملون هذا كله ولا يبالون لانهم غير ملتزمين بالشريعه فهي له في الدنيا لا حل لهم ولكن بسبب عدم مبالاتهم وعدم اهتمامهم بالامور الشرعيه. أما المسلمون فهم معنيون بهذا الأمر واجب عليهم أن يتحرروا ما أباح الله وما حرم الله فعليهم أن يجتنبوا ما حرم الله وأن يلتزموا بما أحل الله سبحانه وتعالى في اللباس وفي غيره. توفق الله الجميع وصلى الله وسلم على رسول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنها قال قال رسول الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن ابي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد الصحاح. وفي رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب ما يقول إلى إذا لبس. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث فيها دلالة على مسائل، منها جواز لبس الحرير للرجل إذا كان للتداوي بحكة في جسده، ورأى الأطباء أن ذلك من العلاج فلا بأس، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للزبير من العوام وعن طلحة بن عباس فلا بأس. والحديث الثاني والثالث النهي عنه ترشح جلود السباع وركوبها، فإنها معاذ رسول الله عنه خز جلود السباع وخز الحرير يعني الرجال، وجلود السباع كالنمر والأسد والذئب والكلب ونحو ذلك لا يجوز اتخاذ جلودها لا فروشا ولا على الصرف للركوب. ولعل الحكمه في ذلك انها وسيله الى التخلق باخلاق السباع، لان الله حرم لحومها، قال اهل العلم حرمت ما فيها من شر، والتغذي بها قد يشرب صاحبها اخلاق السباع وما هي عليه من البطش والاداء. فلعل العله في تحريم افتراش جلودها والركوب عليها انها وسيله الى التخلق باخلاق السباع، او لانها وسيله الى ذبحها ربما، او الافضل ذلك الى اكل لحومها من الجهله والمتساهلين او المجد في الجلود، فيجهل اخرون ياكلون اللحوم فيراوا ان الجلود مباح. فسد الباب عليه الصلاه والسلام بالنهي عن جلود السباع وافتراشها والركوب عليها، فلا تفترش ولا يركب فوقها حسبا لماده التعلق بها بالكليه، وحسبا لماده ذبح الحيوانات التي هي معتبره من السباع، لان ذبحها قد يكون جريمة كما في ذبح الكلاب ونحوها بغير حق من أجل جلدها. سد الباب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون وسيلة إلى أكل لحومها بالنسبة إلى الجاهلين إذا ذبحت، فالمقصود أن الله جل وعلا إنما يحرم الحكمة ويأمر الحكمة، هو الحكيم العليم جل وعلا لما يحرم وما يبيح لعباده سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم، كان الله عليما حكيما، فلا ريب ولا شك أنه حرمها لما فيها من الشر والفساد، ولذلك حرمها وحرم جلودها وأباح ما أباح من بهيمة الأنعام وغيرها مما أباح الله لما فيها من الفائدة والتغذية والنفع من غير مضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكون إذا لبث ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه حمامة أو قميصا أو رداء. يقول: اللهم لك الحمد أنت، لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل. وذكر نحوه وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اصطجع على شقه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه فيها بيان سنه من الاداب الشرعيه في اللباس عند النوم وبعد الضجعه، بعد الضجعه التي وبعد ركعتي الفجر. الاول يقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه كان النبي يقول ابو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد شيئا من اللباس امامه او قميصا او رداء قال: اللهم لك الحمد انت كسوتني، اساله خيره وخير ما صنع له، واعوذ من شركه وشر ما صنع له. هذا يستحب المؤمن لباس جديد، قميص، امامه، سراويل، رشا او غير ذلك، أن يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسأل خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بشره وشر ما صنع له. هو متواصل سبحانه وتعالى، هو صاحب الإنعام، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، فله الحمد والشكر على جميع النعم سبحانه وتعالى. هذا من الشكر القولي عند حصول جديد من اللباس: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع لك، وأعوذ بك من شر ما صنع لك. وفي حديث البراء، حديث أبي البراء بن عازب الدلالة على أن يسحب عند النوم إذا أتى فراشه أن ينام على جنبه الأيمن، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، كان إذا نام على شقه الأيمن أول ما يضطجع ويأمر بهذا عليه الصلاة والسلام. وأن يكون على وضوء، يسحب الذي يتوضأ كان موقع الأول يتوضأ حتى ينام على الوضوء، ويضطجع على شقه الأيمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، ويأتي بالأذكار الشرعية عند النوم: اللهم مسك مسلك أمرك وأحياه، اللهم اشكر ربي وضع في جنبي وبك أرفعه، بنفسك تمسك وارحمها وبنفسك احفظها فاحفظها بما تقرب عباد الصالحين، اللهم اغني عذاب يوم تفتح باب عبادك ثلاث مرات، وإلى هذا المجال من قراءة آية الكرسي، قل والله أنه أعوذ به، كل هذا مما يشرع عند النوم. آية الكرسي، قل والله ثلاث مرات، أعوذ ثلاث مرات، وهذا مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث بيديه ويقرأ هذه السورة ثلاث مرات، ويسحب بهما أحدها على ما أقبل من جيده، ويصلي عليه الصلاة والسلام. ويقول في آخر شيء عند انتهاء من الأذكار الشرعية وآخر بآخرها: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم أسلمت وجهي إليك، وأجل ظهري إليك، ووضعت أمري إليك، رافة ورافة يديك لا من جاء ولا من جاء منك إلا يديك ما آمنت من كتابك الذي أنزلت بهديك إلا كان يفعله ويحث عليه عليه الصلاة والسلام قال أن تكون آخر ما يقول لا في رواية مسلم من آخر ما يقول هذه الكلمات اللهم أسألك نفسي إليك ومن فعلي إليك ووجهت وجهي إليك وأجهت ظهري إليك ضابة ضابة إليك ضابة فيما عندك ضابة فيما عندك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت تفويض وإيمان إسلام وجه لله سبحانه وتعالى ويقول هذا في آخر ما يقول جائع من نوم الليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وحتى أمته على ذلك صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا أنه كان إذا صلى ركعتين الفجر يطلع على شبك الليل كما قال تعالى رضي الله عنه كان يوتر من الليل لإحدى عشرة ركعة هذا هو الغالب ربما وتر بتسع ربما وتر بأقل من هذا وربما وتر بثلاث عشرة لكن الأكثر والأغلب إحدى عشرة وإذا فرغ الأذان اضطجع على شبك الأيمن قليلا وإذا أذن صلى ركعتين ثم اضطجع على شبك الأيمن حتى يؤذنات المؤذن في الصلاة يبني له الصلاة هذا يدل على استحباب شرعية الوتر تهجد بالليل لإحدى عشرة ركعة وإن تنفل بأكثر أو بأقل فلا بأس وشرعية سنة الفجر ركعتان بعد طلوع الفجر بعد الأذان وأن يضطجع بعد على شق الأيمن ليتيسر ذلك هذا هو السنة قال تعالى كنتم إذا كنتم استيقظا حدثني وإلا اضطجعنا هي سنة وليس واجبا هي في البيوت في سنة البيوت لا في المساجد على رحم البيت لا في المسجد وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب آداب النوم والاضطجاع وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري وعن يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنه قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله طيرة ومن استدعى مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله طيرة رواه أبو داود بإسناد حسن وعلى أبيه وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بشيء من آداب النوم واليقظة وأنام آداب الاضطجاع وآداب الجلوس في أي مجلس كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يبدأ فيضطجع عليه على شق الأيمن عليه الصلاة والسلام ويضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم باسمك أموت وأحيا ويقول باسم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي مرحبا وإن أخذت أهلها الله بما تحضر عبادك الصالحين ويقول اللهم قني عذابك ثم عبادك ثلاث مرات وحتى الأمة على قراءة آية الكرسي، وأن من قرأها عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرأه الشيطان حتى يصبح. وكان إذا أوى إلى قراءة أيضا ينفث في يديه ويقرأ يقول والله لو معوذتين ثلاث مرات قبل النوم، ويصحى فيقع على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في البراء: إذا أويت إلى قراءتك فتوضأ فالمرض لا شك غيبا، فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووفق امري اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك رغبه رغبه اليك، لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، وان اجعلهن اخر ما تقول واخلاق من اخر ما تقول. كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى الله يفعل هذا، يتوضا ويضطجع على ثيابه الايمن ويقول في اخر كلامه: اللهم اسلمت نفسي اليك وروح امري اليك ووجهت وجهي اليك والجات الله اليك رغبه رغبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي انزلت. كل هذا تقدم هو من اداب النوم. ومما يتعلق بالآداب الرجاع يكون على جنبه أو مستلقيان لا منبطحا، ولما مر على ضخمة منبطح حركة قال إنها ضجعة يذكرها الله، وجاء لهذا الحديث شواهد أخرى تدل على الذكرى للرجاع على البطن. السنة ينام على جنبه، وإذا احتاج إلى الاستراحة يستمع على الظهر لا على بطنه. هذا من الآداب الشرعية. حديث نعم من قعد مقعد النبي كذلك حديث أبي هريرة، وجاء في معنى حديث عن سعيد وغيره أن السنة لمن جلس المجلس يذكر الله، وأن إذا جلس المجلس فلم يذكر الله كان عليه ترى إن حصل يوم القيامة يقول الله لم يقل الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لك العلي ترى. فينبغي المؤمن ان يعمر مجلسه بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا جلس مجلسا في بيته او في اي مكان لا يخلي بذكر الله، قل لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله، اي كلمه من ذكر الله يقولها تنفع، او يقرا ما تيسر من القران ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يشرع في المجالس. في بعضها من جالس مجلسا لم يذكر الله فيه، ما من قوم يجلس مجلسا لم يذكر الله فيه، ولم يصلوا على نبيه الا تفرغوا عن مسجد فتح الغرب. فالحصل انه يستحب من القوم والجماعه والواحد اذا جلسوا مجلسا وجلس مجلسا ان لا يخلهم من ذكر الله من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء ينفعه ولا يضره، وتكتب له به حسنات ويحمد العاقبة يوم القيامة. أما الغفلة فلا دابة يوم القيامة. نسأل الله الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفاة ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يقبل انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بن مخرمة رضي الله عنها قالت وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله وعلى اصحابه. ما بعد، هذه الاحاديث الخمسه كلها تتعلق بصفات الجلوس. الجلوس معلوم للمسلم ان يجلس كيف شاء، ولهذا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلي قائما، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فان لم تسلم فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب، ولم يحدد له قعود، فعلى أي قعدة جلس في صلاته إذا كان مريضا، وهكذا بشؤونه الأخرى إذا جلس ومخيم، إن شاء جلس متربعا، وإن شاء جلس على جزء اليسرى ناصب اليمنى، وإن شاء جلس محتميا، وإن شاء جلس قرصا، كل ذلك دائما. والمحتمي هو من ينصب بقيديه وساقيه ويجلس على الأرض. والقرفصاء يسمون الناس البوكس، يعني يجلس على ساقيه على قدميه ناصب على ساقيه وقدمه مركزة عن الأرض قليلا، وكيفما جلس الإنسان وجاهد له. لكن الأفضل في الصلاة إذا كان قاعدا لمرض أن يكون متربعا هكذا، يده اليمنى الى اليسرى واليسرى الى اليمنى، والسريع في محل القيام. وكذلك ذكر جابر بن سمره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصبح مجلسه في مصلاه حتى تطلع الشمس متربعا. وهذا يدل على فضل الجلوس بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس بذكر الله والتسبيح والتهليل والدعاء وقراءه القران. فإذا أراد أن يقول صلى ركعتين كما بدأ هذه الأرض بعد طلوع الشمس ارتفاعيا. كذلك في دلالة هذه عبد الله بن زيد الدلالة هذه على موالد الاسترقاء، الإنسان يسترقي على ظهره وينصب رجلين أو يجعل إحداهما على الأخرى، كل ذلك لا بأس به، يجلس على جنب أو على ظهره. المكروه أن ينبطح، أما كون على بطن على ظهره أو على أحد جنبيه فلا بأس بذلك. والحاصل من هذا أنه كيفما جلس فلا حرج، وكيفما اضطجع فلا حرج، إلا الضجعة التي على البطن فتكره، لأنها ضجعة للناس يسحبون على وجوههم نسأل الله العافية. والأفضل في الجلسة التي تكون محل القيام للمتنفل أو للمريض أن يكون متربعا في محل القيام. وإذا كان مستقيا فلا بد من التحفظ على عدم وجوب العورة، وما جاء في بعض الأحاديث النهي عنه، وضع اليمنى أن يضطجع على ظهره ويضع يديه على الأخرى، حمله العلماء على ما إذا كان مكشوف العورة أو تبدو العورة. أما إذا كان العورة مستورة بالثياب أو بالسراويل أو بالإزار الذي مطروح ومنبوح فلا حرج من ذلك، كما في حديث ابن عمر بن زيد. فإن كان مستورا فلا بأس، وأما إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى على وجه يمكن ترى عورته هذا لا ينهى عنه، لأنه قد يدخل عليها إن كان هذه المجلس يدخل عليه، ولأنه مخيف له أن ينكشف ولو كان خاليا، الله حق يستحي الغيب. فالأفضل السنة له أن يتحفظ حتى ولو كان في غربته لا تبدو عورته، إلا في حاجة قضاء الحاجة بقول الضائف أو مع زوجته. أما أن يؤديها هكذا من دون حاجة للتساؤل فلا ينبغي له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بآداب المجلس والجليس. والشريعة المحمدية الإسلامية جاءت بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب في كل شيء يتعامل به المسلمون: آداب المجلس، آداب النكاح، آداب الطلاق، آداب المعاملات، آداب المجالس، آداب السيارة، إلى غير هذا، كما جعلت الصلاة والزكاة وغيرها آدابا. فالمؤمن يتحرى آداب الشرعية ويتقيد بها ويعتني بها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين لكم والذين أوتوا العلم درجات. وسبحان أمر التفسح في المجالس والنشور إذا دعت الحاجة، والقيام من مجلس إلى مجلس أو من مكان إلى مكان إذا وجه إليه من المعنيين المجلس، هم يقولون هكذا صل هنا ارتفع هنا تحول إلى هنا، ممن ينظر في المجلس ويوجه الداخلين او الزوار في مجالسهم حتى لا يكون هناك مضايقات ولا ايذاء لاحد ولا اهانه لاحد. من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يتفسح ويتوسح متفق على صحته. هذا الاداب العظيم الإنسان ما يقيم أخاه من مجلسه، لا في الصف ولا في الحلقة ولا في غير هذا المجالس، لأنه أطرع منه رتبة أو لأنه أعلم منه أو لأسباب، لا، من ينتهي حيث ينتهي المجلس. كما الحديث أعلم سمرة فيه أنه كان إذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا حتى ينتهي المجلس، لا يزاحمون ولا يقيمون أحدا في منتهى الحلقة، منتهى الصف، من دون إيذاء لأحد، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا تفسحوا وتوسعوا وأدخلوا بعض القادمين بينهم في فرجة فلا بأس، أما أن يزحمهم ويؤذيهم لا، لكن إذا تفسحوا له وأوجدوا له فرجة تسعوا ودخل بها فلا بأس. كان ابن عمر لا يقبل ممن يقوم له يجلس في مجلسه، بعض الناس بعض عمر قاموا من حلقتهم او مكانهم الصف ليجلس في مكانهم فيأبى وسبوا في ذلك ان يخشى ان يكون ذلك ليس عن طيب نفسه ولكنه حياء فلا يحب ان يتعاطى شيئا ليس فيه ليس عن طيب نفسه فسد الباب رضي الله عنه وارضاه حتى لا يتكلف الناس منه وهكذا انت اذا خشيت ان يكون ذلك الرجل قام حياء او غير ذلك من المقاصد التي قد يعذر فيها فلا تقبل اما اذا كنت تعلم انه عن محبه وعن اثاره وعن رابه يسرها تقبل منه فلا باس والحديث الثاني اذا قام الرجل المجلس ثم عاد اليه فهو احق به اذا تقدم الصف الاول او الثاني او الثالث ثم عرض له عالم قام يتوضا او عاد من العوار فهو احق به ان يسد عاد اليه لانه سابق اليه وهذا القيام الان يعامل قام يتوضا او قام الاقربه يسرق منها او لا ياتي المصحف او ما اشبه ذلك هو حق المجلس وان لم يكن جعل فيه شيئا لا غش ولا غير ذلك فان علمت انه مجلس فهو حق به منك لانه قام لعاده اما من يتقدم ويعجز من رجال المكان المستاجر فلا يجوز المكان من سبق فليس له ان يعجز مكانا له يمنعه من الناس بل المكان من تقدم وسبق الى الصف الاول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا والسنه لمن دخل على حلقه او في المسجد ان ينتهي حيث ينتهي من الصف او الحلقه الا اذا فسح له احد او قام له احد يعلق عن طيب نفسه فلا باس ان يقبل